ما صحة الحديث الثالث؟ أخبارها يعني الله أعلم، ما تابعت سنده، لكن أخبارها يوم يحدث أخبارها لا تخبر الناس بما عمل، تخبر ربها بما عمل عليهم.